طلع من هذا ويهدي إليه من أناب

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا ونفس وما تنور الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فذنب عليهم ربهم بذنبهم فتوى ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر وَلَا حَرَّ اللَّهُ